صباح الخير، صباح الفل، صباح آخر جمعة في 2017. النهاردة 29 ديسمبر، 11 ربيع الآخر، 20 كيك. يا رب يا رب يا رب السنة الجديدة 2018 يكون معاها كل الخير للعالم كله. بنقول للعالم كله، احنا شعب مسالم بنتمنى الخير دايما للغير. وانت عزيزي المستمع، ساعات وحينتهي ليك وللدنيا كلها عام 2017، يا ترى هيأت نفسك لاستقبال 2018؟ يا ترى ابتديت تشحن طاقتك بكل جميل انت صادفته في 2017؟ اوعى تقول ما قابلتش خير في 2017، الخير قابلته قابلته. اكيد قابلته في اي ايد اتمدت ليك ساعدتك طوال 12 شهر. اكيد حمدت ربنا على مواقف كتيرة مرت عليك، ربنا سترها معاك. اكيد سمعت رنت ضحك اطفالك ودي بملايين الدنيا. وفي حاجات كتيرة جدا ممكن تكون انت مريت بيها بس انت مش حاسس بقيمتها. انت لما تلاقي اولادك بصحة وسعادة وفي مشوارهم الدراسي، مش دي تبقى نعمة من نعم ربنا عليك؟ كل ده شحن ايجابي، اشحن نفسك بيه واستقبل العام الجديد ان شاء الله يكون لك طاقة يعني تكمل بيها لحد ما نستقبل زي الايام دي 2019. معانا واسمعونا صباح الجمعة، آخر جمعة في 2017، ومنتظرين كل كلمات حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، موجة البرنامج العام على FM 107.4 و 819 كيلو هرتز. اسمعونا على maspiro.eg كمان، وشوية أقول لكم تسمعونا على النايل سات بس أفتكر التردد. ضربنا يا قلبي ولا 11766 أفقي اسمعونا على نايل سات وكمان على مسفيرا.إيجي. أهلا بكم. جمعة في 2017 اسمعونا على مسفيرا.إيجي وعلى نايل سات 11766 أفقي وعلى 819 كيلو هرتز وعلى 107.4 FM وكمان كل المحافظات ممكن تسمعونا من خلال الموجات اللي كلكم أكيد تعرفوها. ودكتور محمد الطواب بيقول 2017 وقايل فيها حاجات احنا عاوزين ننساها، بس طبعا رحمة بنتمناها على شهدائنا، شهداء الشرطة والجيش ويعني ايا كان نوعهم. وبيقول مصر بقى في 2017 خليكم فاكرين انها وصلت للعالم، وكمان حصول لاعبينا ولاعباتنا على بطولات دولية والانتهاء من بعض المشروعات الكبرى زي انفاق القناة، وفي كمان مشاريع تانية يتم افتتاحها. خلينا ننظر لنصف الكوب المملوء ونحمد ربنا. بشكرك يا دكتور محمد، انت متفائل، ربنا يجعلك دايما من المتفائلين. يلا حبايبنا الصغيرين اسمعوا اللقاء ده بعد نرجع تاني لمساهمات وتفاؤلات كل المستمعين. برامج الأطفال تقدم شندويلي، موسيقى إسراء ماجد. على ورق الكراسة قديمة كلمة قريتها فجأة لقيتها حكمة عظيمة، رغم جمالها الفراشة حشرة، رغم قساوته الزبار زهرة. ما تحكمش على الناس بأشكالهم وأسمائهم، احكم عليهم بأفكارهم وأفعالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان طفل فقير يتيم، وكان شاب راعي أغنام، وكان أمي لا يجيد القراءة والكتابة. ربنا اطلع على قلبه واختار يكون أعظم الرسل وخاتم الأنبياء وأفضل خلق الله. قاعد مع صاحبي في النادي بشاور له على واحد قدنا في ملعب التنس، معرفوش وما تكلمناش قبل كده، بس مش عارف ليه ما بستريحلوش، ومتأكد إنه كمان ما بيستريحليش. فجأة لقيته جاي عليا بيبتسم. مساء الخير، أنا بشوفك كتير في النادي، صحيح ما تكلمناش قبل كده، بس مش عارف ليه كل ما اشوفك بنبسط. انا يا اخي بحبك في الله. لقيتني وش حمار وبدور على جملة رد بيها، والحمد لله افتكرتها اخيرا. احبك الذي احببتني فيه. ممكن جدا حد شكله ما يعجبكش، تسمع عنه كلام ما يريحكش، لكن لما يتكلم نلاقيه مثقف ومقنع، ولما نعامله نلاقيه أمين وعادل، ولما تحتاج له تلاقيه أول واحد بيساعدك. ساعتها تبقى معرفتوش بجد غير لما قربت له وقرب لك وبدأت تحبه ويحبك. يا حمام أطيب يا حمام، رب رب فوق الأعلام، الكل هيبقى حبايب عايشين في أمان وسلام. دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و فريدة مجدي، ساجد محمد، حمزة ممدوح. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير، صباح الجمعة، طريق السلامة نتمنى لكم يا رب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج طريق السلامة. طبعا داخلين في موسم الشتاء. موسم الشتاء يعني إيه؟ يعني شبورة صباحية، يعني أمطار، ودي كلها محتاجة إجراءات كتير قوي، محتاجة إجراءات في القيادة، ومحتاجة إجراءات كمان من الجهات المختصة. وأنا بقول ناشد الجهات المختصة، الأمطار قادمة مش بتيجي فجأة، يعني عارفين في تنسيق مع أصحاب الجو، احنا عارفين داخلين على موسم الشتاء في أمطار شديدة بتتم. نخلي بالنا بقى نشوف البلوعات ونشوف مواسير الصرف بتاعتها، مش نفاجأ بالأمطار ونقع في حزب بقى، نلاقي عندنا الدنيا اتملت أمطار والكثافات، وفجأة كده المدن تقف بسبب تجمعات الأمطار. ليه؟ عشان المواسير مسدودة، عشان التصريف بتاعها مش مظبوط. ما نشتغل من دلوقتي بقى ونبدأ نسلك البلوعات كده، ونبعت فرق لتسليك البلوعات والتأكد منها، ونضخ جواها مية ونشوف مسار المية دي. فيش داعي المواطنين يصحوا الصبح بشوية مطرة ينزلوا نقف في القاهرة أو نقف في الجيزة أو نقف في أي عاصمة من العواصم. محتاجين نعمل إجراءات استباقية، مش كل سنة نقع في إشكالية بسبب هطول الأمطار. حاجة تانية، خلي بالنا من تعليمات القيادة أثناء الأمطار، نخفض السرعة، ممنوع الضغط الفجائي على الفرامل، ممنوع التجاوز والتخطي عشان الأرض مزحلقة هتزحلق العربية. كمان لو في شبورة خلي بالنا بقى مسافات الأمان، نزود مسافات الأمان، ونخلي بالنا من إجراءات اللي بيقوم بيها رجال المرور. مش رجال المرور أحيانا بيقفلوا الطريق خالص، مش بيقفلوه يعني عشان عايزين يضايقوك، بيقفلوه علشان حالة الرؤية ما تسمحش بكده. قد يكون القطاع اللي انت واقف فيه الرؤية فيه كويسة، لكن على بعد كيلومترات في رؤية منخفضة جدا، في شبورة شديدة جدا. فمن فضلكم نتعاون مع رجال المرور لما نقول ان في غلق لطريق القاهرة اسكندرية الصحراء، وده طبعا بيتم التنبيه عليه قبلها بيوم في تنسيق مع الأرصاد الجوية، فخلي بالنا ونلتزم بيه. مفيش داعي للي بيحدث، المجادلات اللي بتحدث مع بداية الطرق كده اثناء قطع، واحيانا بيقوموا باجراءات اخرى زي التفويج، يجمعوا مجموعة من العربيات وامامهم سيارة مرور وخلفهم سيارة مرور لتأمينهم. الهدف من كل هذه الاجراءات هو امنك وسلامتك على الطريق. مع اطيب امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات امنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. صباح الخير، صباح الجمعة الأخيرة من 2017، وصفة سحرية ل 365 يوم سعادة في 2018. يلا نسمعها. ابدأ عزيزي المستمع العام بخطة واضحة، غير حياتك وطريقة حياتك، وثق بأنه لا خبرة دون معاناة. مارس الرياضة وزور الأماكن اللي أنت بتفضلها وبتحبها. وحب الدنيا هي كمان هتحبك. الدنيا سوقوكي بالعز والهنا يا فرحة، قسموكي وتوصوا بيانا يا دنيا سوقوكي بالعز والهنا يا فرحة، قسموكي وتوصوا. البرنامج العام خليكم معنا واسمعونا على maspiro.ag، وكمان اسمعونا على 107.4 FM. كل سنة وانتم طيبين. أنا مستمعين على صفحتنا كلهم بيهنونا محمود الحوتي وسمسومة، كل سنة وانتم طيبين والحمد لله على أي حال من نجاح لنجاح. وأبو زياد صباحكم جميل، الحمد لله إن بلدنا وصلت بالسلامة. محمود المعلم اللهم احفظ بلدنا، وسامح فتوح الحمد لله على كل شيء، ربنا يزيدكم حمد إن شاء الله. أماني مستعجلة جدا على 2018، كلها ساعتي أماني. يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوامي الحقني الحقني أوامي الحقني عالجنة الحلوة سبقني. شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، وجالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان، وعين زي الأفراح تسيك الشهد حنان، نصبح غنوان العشرين ما نخليش ولا قلب حزين، نصبح غنوان العشرين ما نخليش ولا قلب حزين، اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، الحقني اوامي الحقني الحقني اوامي الحقني على الجنة الحلوة اسبقني. أم عبد الرحمن على صفحتنا بإذن الله، ساعات ونطوي عام مر من عمرنا بكل ما فيه من أحداث محزنة أو مفرحة، نستقبل عام سعيد إن شاء الله، كل عام والمصريين بخير. وبتطلب منك يا أماني أغنية حلوة لابنها مهندس عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة هو دايما مفرح قلبك. نملى الدنيا حب بحب، يلا يا قلبي يا أسعد قلبي، نملى الدنيا يا حب في حب، يلا نقوم وننام في غرام ونفسر كل الأحلام، نصبح غنوة للعشرين ما نخليش ولا قلب حزين، نصبح غنوة للعشرين ما نخليش ولا قلب حزين، اللي تعذبت كتير اسرقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. ومحمود المنشاوي على صفحتنا: من عام مدبر لعام مقبل وقعت أحداث بعضها سيء وأخرى سعيدة أحداث سعيدة، فدعونا نطوي الصفحة السيئة بعد أن نأخذ منها التجربة والدرس ونسعد بالصفحة السعيدة لعلها تمنحنا الأمل والبسمة والسعادة مع أطيب أمنياتي بصفحات سعيدة لعام جديد. وأطيب أمنياتي لفريق العمل، فريق العمل بيقول لك وبيقول لكل أسرتك عام سعيد إن شاء الله. الثامنة من صباح الجمعة الأخيرة من 2017. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير صباح الخير، تعالوا نسمع تاوتنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. بس خير، ده خير وسعادة وصحة وكل شيء جميل بنتمناه لحضرات المستمعين. كل سنة وانتم طيبين. ساعات قليلة بتفصلنا عن العام الجديد، خلونا نستقبله بطاقة إيجابية تكون معانا طول السنة. أرق تحيات فريق عمل الجمعة اللي بنتمنى يا رب يكون فريق لطيف خفيف على حضراتكم وعلى قلوب حضراتكم. النهاردة معانا مخرجة اللقاء داليا رشدي، ما أقدرش استغنى عنها كل يوم خميس وجمعة، أمان هلال مهندسة الصوت. كل سنة وهم طيبين وكل المستمعين بخير يا رب. رسالة من سمسم زهران جميلة قوي نبتدي بيها اللقاء، بتقول: صباحكم بيضحك وكل لحظة وانتم ومصر كلها بخير. أنا سهام رمضان معاكم، السنة دي أكيد فيها فرح وأكيد نتمنى إن الفرح يسكن القلوب ويجعل القادم أجمل إن شاء الله. ما تنسوش تحبوا نفسكم قد ما تقدروا. حبيبك جنبك ابدأ انت، روح له انت، حبه انت، ابدأ انت، روح له انت، حبه انت. ايام بتعدي انت واللي هتبتدي بيه هيرجع لك تاني. اضحك لنفسك في المراية، الضحكة هتترد لك تاني. على فكرة ده مش نوع من الغرور، لا أبدا، ده محاولة لأن الإنسان يشحن نفسه بطاقة للعام الجديد. هو مش لقي حد، طيب هو يبتدي بنفسه، إن شاء الله حيجي حيجي. ملاش غير حبنا أنا وإنت بعضنا يا حبيبي، ملاش غير حبنا وعالم ربنا بغلوتك عندنا، الوقت اللي بتبعد عني بتعد فيها أنا. حنان السيد علي، صباحكم خير، عام سعيد علينا جميعا، الحمد لله على كل شيء مر علينا فيها، ويا رب الجاي يكون أحلى وأحلى. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية، مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. سنة وانتم طيبين. يلا نشوف الكثير من أخبارنا على جرايدنا ونبتديها بالمانشيتات. مانشيتات جرايدنا: الأهرام خطة متكاملة لتسيير الملاحة بمجرى النيل، والرئيس يطالب بحل مشكلات البواخر السياحية بين الأقصر وأسوان. الأخبار: الرئيس خلال اجتماعه بمدبولي ووزراء الري والنقل والسياحة خطة متكاملة لتأمين حركة الملاحة بنهر النيل وسلامة المواطنين والسائحين. الجمهورية: السيسي خطة لتأمين انتظام الملاحة النهرية في النيل واستمرار التكريم وعلامات إرشادية والالتزام بطول الغاطس. الدستور: مصر تصلي الجمعة في حلايب. الوفد في اجتماع قصير لمجلس الوزراء سلطات جديدة للمحافظين وصرف المعاشات لاثنين. ومن أخبارنا: رئيس الوزراء مهندس شريف إسماعيل يعود لممارسة عمله مع بداية العام الجديد. شيخ الأزهر الإمام الأكبر يهنئ البابا توادرس والإخوة الأقباط بأعياد الميلاد واستنفار أمني لتأمين الكنائس. المصريون يحتفلون معا بميلاد المحبة، وعلماء الدين بيقولوا حماية الكنائس واجب شرعي ووطني كحماية المساجد. إنجاز 90% من كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة وقداس تجريبي الخميس القادم. تجهيز قاعة الكنيسة لتستوعب 2500 مصلي، والكاتدرائية تضم منارتين بارتفاع 65 متر. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال أيام، وإعلان الفائز قبل 3 مايو، وإشراف قضائي كامل، وارتفاع عدد الناخبين ل60 مليون. مجلس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب بالعام الجديد، وخريطة لتنمية أراضي الدولة بقاعدة بيانان دقيقة. طارق قابيل 18% زيادة في التصدير للسوق الأمريكية. مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي تدخل المركزي. وثلاثة قرارات جمهورية بتخصيص أراضي بالأقصر وقنا، وإضافة 53,000 فدان لمدينة الشروق. وأيضا من عناويننا، مليار جنيه منحة من بنكي مصر والأهل لتطوير التعليم. البابا يدشن مذابح عم عمودية لكنيسة الملك بشيراتون. ورقابة الإدارية تطلق مشروعا قوميا لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا، وتشمل 9 ألعاب فردية وتقديم الطلبات حتى 25 يناير. خمسة بنوك تطرح السندات الدولارية آخر يناير، والانتهاء من مشروع قانون مكافحة الكراهية وتسليمه لرئاسة الجمهورية. لدعم ومساندة الصناعة الوطنية، تأجيل خفض الجمارك على السيارات الأوروبية. التأمين الصحي مظلة شاملة وهدية انتظرها المواطن 10 سنوات. تنسيق مصري إماراتي لمواجهة تحركات تركيا. كل سنة وانتم طيبين. الاثنين اجازة للبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية. غرفة عمليات لمتابعة صرف 9.5 مليون صاحب معاش وصرف المعاشات من اول الشهر بدلا من 10 يناير. تسوية المواقف التجنيدية لابناء حلايب وشلاتين، وبروتوكول لحماية المستهلك المصري في الخارج. سرعة الانتهاء من محطتي مياه منشأة القناطر وإمبابة، والجيزة تبدأ إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي الدولة. منح مجانية من وزارة القوى العاملة للشباب للالتحاق بدورات التدريب التحويلية على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل من 4 ل 11 يناير بمعهد دونس بوكسو بالإسكندرية، وحتى 18 بالقاهرة. تعيين 368 خطيبا. 22 مارس آخر موعد لتسجيل استمارات السنوية للمستجدين. نقل بعثة ترجمان للسوق الزاوية وتسليم المحلات خلال أيام. وإزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر. تأجيل التسجيل الإلكتروني لاستمارة السنوية العامة للغد، وذلك لحين استكمال الموقع الإلكتروني. التسجيل حيكون من خلال كود الطالب وكلمة السر. فتح باب التقدم لمشرفي حج التضامن منتصف يناير، والاختبار تحت الإشراف المركزي ومعايير النزاهة والشفافية. وجامعة النيل تتسلم المبنى الأكاديمي من مدينة زويل. عالمي بأسوان لخدمة 45,000 معلم و225 مليون جنيه لتشغيل شركة النصر للزجاج والبلور. تجهيز 120,000 فدان للاستزراع غرب المينيا. 20,000 فقط، تجهيز 20,000 فدان للاستزراع غرب المينيا. الطوارئ في الجيزة استعدادا لامتحانات نصف العام وتأمين الكنترولات والطفايات للحريق وغرفة عمليات بكل مدرسة. ورئيس جامعة الأزهر خلال تفقده المستشفى الخاص بأسيوط بالمستشفى الجامعي بأسيوط بيقول إنهاء مشكلات المباني الست المتوقفة منذ 20 عاما خلال 3 أشهر. إنجازات في كل المحافظات. في سوهاج استكمال مشروعات بمليار ومية وعشرين مليون جنيه، وفي المنوفية المجمع الطبي قارب على الانتهاء، وفي الوادي الجديد أول مشروع لإنتاج حامض الكبريتيك والفوسفوريك بتكلفة 114 مليار جنيه. مدينة للأساس بسوهاج بمية وخمسة وتسعين مليون جنيه، وإنهاء محطة كهرباء عملاقة بمليار يورو ومحور في بني سويف. تسابق مع الزمن لإنهاء المستشفى العسكري في البحيرة. مدينة للأساس بسوهاج ب195 مليون جنيه، والمركزي يدعم مد مبادرة دعم السياحة حتى نهاية 2018، والحكومة تستقبل 2018 بمشروعات تنموية جديدة، قانون موحد للتخطيط يحقق اللامركزية، وخريطة لاستثمار أراضي الدولة. وقانون الاستثمار الجديد يفتح أبواب التنمية وفرص العمل ويجذب الجادين. أما مدينة أساس دمياط قاطرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيها 40,000 فرصة عمل في 2600 ورشة ومصنع على مساحة 331 فدان. هنكمل معاكم باقي الإنجازات بس بعد ما نعرف حالة طقس اليوم، لأن معنا الآن خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير عليك دكتورة إيمان. دكتورة إيمان شاكر معانا. أيوة يا فندم، صباح الخير. صباح النور، وكل سنة وانت طيبة وعام سعيد بنتمنى لك يا رب. كل سنة وانت طيبة أستاذة إيمان، وكل السادة المستمعين بخير ومصر كلها بخير يا رب. طب يلا طميني كل المستمعين اللي سمعنا الأربع أيام الجايين اللي حيكون فيهم راس السنة، قولنا حالة الجو حتكون إيه إن شاء الله. هو طبعا احنا نبدا بالنهارده، الحمد لله ما فيش اي تغير في الاحوال الجويه، الطقس معتدل تماما. الشبوره المائيه هي الظاهره بس اللي بتاثر علينا طبعا، وهي موجوده دلوقتي، ورؤيه منخفضه جدا على طريق اسكندريه. الناس المسافرين اسكندريه سواء الطريق الزراعي او الصحراوي رؤيه منخفضه عليه بتوصل ل 300 متر، فاحنا طبعا بننصحهم بالقياده بهدوء وترك مسافات امان واضاءه المصابيح الاماميه للسيارات. لكن فيما عدا ذلك الطقس معتدل تماما اثناء النهار، طبعا اثناء الليل بيكون شديد البروده خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. بداية بقى احنا نحب ان نحذر بقى السادة المستمعين يوم الحد ان شاء الله اللي هو هيكون احتفال بقى اعياد الميلاد، وخاصة ليلة يوم الاحد هيكون فيه طبعا سحب منخفضة ومتوسطة، وهيكون فيه سكوت للامطار على السواحل الشمالية بتشمل اسكندرية، مطروح، بورسعيد، العريش، رفح، وهتمتد لمحافظات الدلتا، وايضا هيكون للقاهرة نصيب في الامطار دي، وهيكون نشاط رياح. الرياح ده طبعا هيحسسنا أكتر ببرودة الطقس، وطبعا هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي درجتين تقريبا. طيب قولنا بقى درجات الحرارة العظمى والصغرى. بالنسبة للقاهرة العظمى 20 درجة، الصغرى 12 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 18 ل 19 درجة والصغرى 12 درجة، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 20 ل 21 والصغرى 9 درجات، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين العظمى من 24 ل 26 والصغرى 11 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكي وعلينا كلنا يا رب. العافية فندم، سنة سعيدة عليكم جميعا. شكرا. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك دفنيه قال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي اللمة غرام فجأة يهون كل اللي ببال رجب ابو محمد دي صبح علينا بيقول كنت اتمنى اشارككم برساله تفاؤل وامل ب 2018 بدعو الله تكون سنه سعيده مليئه بالسرور ولكن الارسال مقطوع في الاقصر قريه البغدادي من 6 صباحا ونحن لا نستمع اليكم بنرفع الشكوى لعلنا نجد حل في 2018 تم تسمعنا على نايل سات ايه رايك؟ ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها إن أنا والهان إمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حب الدفيه تقال موال ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي اللمة غرام فجأة حسن بغدادي عبد القادر شكوى تانية برضه هو في الأقصر بيقول الإرسال المقطوع مش عارفين العيب فين مش معقولة كده عاوزين نسمعكم اسمعنا طيب خلينا مؤقتا مع بعض على نايل سات 11766 أفقي مؤقتا حنشوف حل والله في موضوع الإرسال ده جديد تتحقق فيه الأماني وإن شاء الله أمن وأمان يا مصر والخير بسواعد أبنائنا ونسعد بأولادنا وأحفادنا ومصر الجميلة تحياتنا ليك دكتور أيمن يلا بينا نضحك شوية بعد نرجع تاني لمساهماتكم هنا القاهرة أيوة دخلنا في المهم خمسة لقلبك أنا مش ممكن حيرتاح ضمير يام رشاد إلا نوديته سنة خلاص هشتغل في الفرن على باب حضرتك هتعمل إيه؟ هشتغل كاتب تكتب إيه يا رشاد؟ عشان الرغيف اللي يتحرق أباخد نمرات يلا يا أتدى على إشارة من إيدي حتبتدوا اتكلوا على الله قال الراوي يا سادة يا كرام أن جمال بريا قابل الزناتي خليفة أم الخليفة خدوا دماغ دماغ طاريت يلا يا جمال قال الراوي يا سادة يا كرام سلامة في خير وخير في سلامة قالك إيه؟ قالك قالك لما أبو زيد طلعت في عقله يحارب بلاد التتار اتفق مع دياب ابن غانم يعملوا لهم زار نادوا للكدية يا سادة يا كرام وكتبوا جواب للأمير بالحبر الكبية زعل أمير التتار وظهر على وجهه الغضب وقال لجنوده: ليه أبو زيد ما كتبش الجواب بالطيب ريطر؟ الجواب بالطيب ريطر. زعق في وسط جنوده زعق هزت الميدان، ركب الحصان واتنفخ واتلمت الجدعان وقال: يا ويلك مني يا أبو زيد الهلالي، وحياة شواربك بس أشوفك قبالي. وبعدين وبعدين وبعدين ايه؟ اما ابو زيد قال للجنود: يا جنود اضربوا تعظيم سلام وحضروا الخيل والحمير والجمال لازما، لان لكل مقام مقال. المعركة دي مش تبعكم، دي معركة سبيسيال، دي معركة سبيسيال. ظهر دياب ابن غانم شايل الأقفاص مليانة تونة وحلاوة وفوق ده كام بلاص. قال له: منين جبتهم؟ قال له: من أبو قرقاص. زقطت أبو زيد واتنطر من فوق جوابه وشاف غبار من بعيد، قال: يا دياب الحق. وبعدين وبعدين ايه؟ نسيت يا سارة يا كرام. وبعدين ايه؟ هل انت هو افتكرت يا سارة يا كرام. وبعدين مسك النظارة المعظمة وبص بص بعيد، لقى جنود التتار هجمين عليهم بالحديد والنار. احتاس ابو زيد الهمام ووقف محتار، طلع دياب ابن غانم حربة الميدان وجاب له خنجر ومطوى بس كان عطشان. وبعدين حمية الحرب والقتال والخيل بتجري والحراب والنبال والدبح داير والخناقة عال. لمح أبو زيد في وسط الزيطة بنت خالته نوال. عند ذلك أخذ ينشد يقول: غنوا معايا وامسكوا الأرغول. يا نوال فين عيونك أشتكلها غلب حالي، يا نوال فين يمينك فين شمالك فين كمال. وعند ذلك يا سادة الكرام اشتد على أبو زيد العطش وهو كلامه السلام كله بكش، طلب زجاجة من الكازوزة لكن بيانجلسي لكن لكن بيانجلسي لكن بيانجلسي. طلع دياب ابن غانم جرابه وقال له: يا أبو زيد ما فيش غير الدندرمة. وبعدين وبعدين ايه؟ افتكرت يا سادة كرام. وبعدين لحس لحسة والدلباقي للجنود الشجعان نزلوا على الدندورمة منسجمين. عند ذلك هجم جنود التتار بالنفسات الصعيبة وهات يا طخ وهات يا طيق، لحد ما قتلوا حمودة بياع البطيخ. سال الدم من جبين البطل يا سادة كرام، وقع وانجرح. بص النوال وقعد يقول لها: يا نوال الحقيني بالشاش والميكروكروم. قالت له: شوية اللي كانوا عندنا بعناهم يا أبو زيد واشترينا دوم. استوب. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحه. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبره وفلق الدماغ. بانيو كابينة روبكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان، نقدم لكم بانيو كابينة روبكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19082. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا.

محمود الخضري، صباحكم خير ان شاء الله. لفريق العمل بنشكرك، وبيقول كل عام وحضراتكم بكل الخير. الحمد لله، وادام الله نعمته وفضله علينا، وتكون مصر دائما بخير. شكرا لحضرتك. هشام السعدابي، كل سنه وانتم طيبين. انا بهيئ نفسي لاستقبال 2018، بقابل اصدقاء واصحاب واحباب، واجمل حاجه فعل الخير. بحمد ربنا على حاجات كتيره، وكل سنه وانتم طيبين. وعاوز يسمع اغنيه لتامر حسني. حاضر، لو في فرصه نسمعها لك. نور الصباح، كل سنه وانتم طيبين والحمد لله على نعمه الامن في بلدنا، واللي ناس كتيره مش مقدرينها. تاني حاجه بحمد ربنا على وجود بابا وماما في حياتي واخواتي اللي دايما بيسندوني. تالت حاجه بحمد ربنا ان بسمع البرنامج العام. ميرسي ليكي قوي يا نور. نور الصباح، دايما اسمعينا ان شاء الله. ابتسام منصور، انا بحبكم جدا، واتمنى العام القادم يكون احلى على كل المستمعين. يا رب تنخفض الاسعار كلها في الاكل والملابس والمواصلات والفواتير والشفاء لكل مريض. واجمل تحياتي لفريق العمل. فريق العمل بيهنيكي، يقول لك كل سنه وانت طيبه. عادل رغب الطحاوي، الحمد لله على مكان، ونعاهد انفسنا مع اطلاله العام الجديد نكون اكثر عمل وامل وتفاؤل وانتباه وكفاح، نبني ونزرع الخير ونرتقي بالاسباب حتى نبلغ الامال ان شاء الله والامنيات. شكرا ليك ياسمين عبد العزيز، كل سنه وانتم بخير، وان شاء الله عام سعيد على مصر وعلى اولادنا وعلى اهلنا واخواتنا. يا رب يكون عام رخاء وعزه لمصر العزيزه. من دواعي إصرارنا في عام 2017 صعودنا لكأس العالم. ومين كان السبب؟ الفرعون المصري فرانشيسكو توتي، نجم منتخب إيطاليا وفريق روما. بيقول صلاح من أفضل لاعبي العالم وصداقتنا قوية. وكوبر بيقول عنه لاعب مصري فخور، وأنا سعيد أني بدرب الفرعنة. طبعا مش محمد صلاح بس هو السبب، لا، ولكن ربنا بيسبب الأسباب. الفريق الوطني كله بيستحق التقدير والشابولي. شعبان بيعدد، بنحمد ربنا على نعمة الوطن والأمان، بنحمد ربنا إن إحنا مش لاجئين على الحدود، نحمد ربنا على نعمة الزوجة والأولاد، نحمد ربنا على نعمة الستر، نحمد ربنا على قوت يمنا، نحمد ربنا أبدا ودائما، ويقول ربنا احفظ مصر ورئيسها من كل شر يا رب. سعد عبد الحي رشوان. الحمد لله على السراء والضراء، كل إنسان له طاقة بيبتدي بيها من جديد، وعلى الرغم من دور البرد اللي أنا فيه إلا هناك طاقة غريبة ببتدي بيها العام وحياة جديدة. أماني نادي، أجمل ما يقال على ما مضى وما سيأتي هو الحمد لله في حياتي أمنياتي وأسرتي الحبيبة، ربنا يجعلها يا رب بأجمل الأمنيات في العام القادم. طول حياتي طهر اخواته وخد من دسي، ما تلاقيلوش مرة واجب ساتوت منه كبير، يفرح بنفرح يوقف نوقف وشه الخير. طول حياته طهر اخواته وخد من دسي، ما تلاقيلوش مرة واجب ساتوت منه كبير، يفرح عبد العزيز العناني. شكرا لكلامك، بدعو ربنا يكون عام 2018 عام خير علينا جميعا، ويشهد المواطن البسيط ارتفاع في مستوى معيشته اللي انخفض ان شاء الله اللي جاي قادم احلى يا باش مهندس. دلوقتي معكم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابي جنب الارض خطر ومن عاديها وعايشين فيها، حررها وحطم كل آلي الظلم وأسورها وشد فيها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مستقبل مصر. اسمي محمود ابراهيم من كلية آداب جامعة اسكندرية. طبعا بداية احب اشكر الإذاعة اللي هم وفرونا والشباب البيضاء اللي هم وفرونا مجتمع زي ده وملتقى زي ده، ان هو بس يعني ان هو بيحاول ان هو يحقق هدف ليك، بيحاول يخليك تمشي على الطريق بتاعه مظبوط بعد ما عمل لنا الندوه الاولانيه والمؤتمر الاولاني بتاع التنميه البشريه اللي هو ازاي احقق الهدف بتاعي. هو جه النهارده بيحاول ياكد لك التاكيد بتاع هدفك ده ان انت بتفضل ماشي وراه ومكمل معاه. بعد كده ان كل خطوه بنخطوها في المكان ده اللي احنا موجودين فيه، لجنه الاسره او الاسره عامه او الجامعه عامه، بتبدا تحقق لنا ان احنا بنعمل رعايه شباب، نخلي الشباب اللي عنده موهبه بيبدا ان هو ينمي موهبته، بحيث ان احنا يكون عندنا الناحيه العلميه موجوده عندك في الكليه والناحيه الرياضية أو الثقافية أو العلمية أو الفنية موجودة عندك خارج الكلية في الجامعة، حيث أنه يخلي الشباب بتاعته بدل ما تتجه للطريق تاني غير الدراسة أو النشاط بتاعها، أن هي ما تحولش من مجتمع غير موعي بأهمية المجتمع اللي حواليه لمجتمع قاني، مجتمع عارف إزاي يحل مشاكله، عارف إزاي يواجه الطريق اللي موجود فيه بأي إن كان وسيلة الطريق اللي ماشي فيها دي. تاني حاجة أن احنا هنا في الجامعة عامة بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نكون موجودين في أغلب الأنشطة، بحيث ان انا اتعلم حتى الحاجات اللي ما كنتش اعرفها، مثلا زي الرسم على الازاز او مثلا الزخرفه او الوش الطباعه، كل الحاجات دي احنا كناش نعرفها بنحاول ان احنا نتعلمها. بجانب ان انا لو عندي موهبه مثلا معينه في الكوره او في الرسم او في لعبه معينه بمارسها بزودها عندي في الجامعه، بدل ما يكون عندي بس الحلم ان انا اصحى من الحلم اللي انا فيه ده وابدا احقق الحلم ده، ابدا اشتغل عليه بحيث ان انا اوصل لاكبر منزله ممكنه. في اخر الختام بتاع الحديث بتاعنا احب اشكر رعايه والوزاره الشباب والرياضه على اللي هم عملوه لنا ده، بجد شكرا جدا ليهم. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابي جنب الأرض خطرها ومن عاديها وعايشين فيها، حررها وحطم كل آلي الظلم وأسورها وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. على صفحتنا 107.4 اف ام. علي موافي بيقول ايام وحات تنطوي صفحه العام ونفتح صفحه بيضه. بعتذر لقلوب احبتي، لا اعلم اذا كانت هي راضيه عني ام ساخطه على فعل جهلته او تقصير تمديت فيه. نعيد للقلوب الصفاء والمحبه. انا اسف لو زعلت او جرحت او ضايقت انسان، وبشكر من كان عنده قدر من الاحترام ومن حمل في قلبه شيء من العزه والتقدير، ومسامح اللي اغتبني في غيابي ومن اساء الظن بي. جميله رسالتك استاذ علي. سيد حسن، سيد احمد، ربنا يجعله خير وعام رخاء على مصر واذاعه مصر، والحمد لله في جميع الاحوال السراء والضراء وفي النعيم والشقاء. ربنا يرحم شهدائنا وامواتنا جميعا. محمود فتح الله، كل سنة وانتم طيبين، اللهم احفظ مصر من كل سوء. وياريت لو نسمع لأم كلثوم يعني ان شاء الله لو في فرصة. محمد مصطفى هو معلم لغة عربية بمدرسة منفلوط الثانوية للبنات، ربنا يجعله عام بركة وخير ويجعل مصر أمنة مطمئنة، وارزقها وارزق أهلها الأمن والأمان إن شاء الله. رمضان أبو ندى، الحمد لله كان العام الماضي كله وبفضل الله عام خير، بس ما حدث في مسجد الروضة ننسى بقى اللي كان إن شاء الله، وربنا يرحم شهدائنا ويكون العام اللي جاي إن شاء الله عام سعيد. سارة محمد، كل سنة وانتم طيبين، لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام والمستمعين ومصر كلها، بشكر ربنا على حاجات كتير حصلت ليا في السنة دي، سواء كانت حلوة فرحتني أو حاجة زعلتني، عشان أكيد ربنا ليه حكمة في كده. كمان اللحظات الصعبة بتقوينا واتعلمت منها الكتير، والسنة الجاية أكيد أحلى إن شاء الله. لأن ساعتنا دلوقتي 9:15، هنسمع أخبار خفيفة، بعدها نرجع من تاني لحضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير على حضرات المستمعين، وأهلا بيكم في الجمعة الأخيرة من 2017. ودار الأوبرا تستقبل العام الجديد بست حفلات في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتزينت المداخل والمخارج بالأضواء والملونة وأشجار الكريسماس مع شخصية سانتا كلوز، والاحتفالات هتنطلق مساء بعد غد إن شاء الله. معرض القاهرة الدولي ودورته الجديدة تنطلق من 27 يناير ل10 فبراير. ودكتور جلال سعيد، أول رئيس لجامعة الفيوم ووزير النقل السابق ومحافظ الفيوم والقاهرة الأسبق، حاز بجائزة الفيوم التقديرية لمجهوداته المتميزة طوال فترات عمله. شركة مصر للصوت والضوء واحتفالية كبرى هتقام رأس السنة على مسرح الصوت والضوء، حيحيي الدي جي العالمي ديفيد فانتيتا. من تاني نرجع لدار الأوبرا اللي هتنظم حفل العيد الميلاد من مع كرتون والت ديزني بالمسرح الصغير. الحفل هو حفلين هيكون متتاليين، هيقدموا مجموعة منتقى من أشهر يعني هيكون فيه أشهر أغنيات أفلام والت ديزني. المنتزه وحدائق المنتزه الجميله في انتظارك عزيزي المستمع. فالاول مره اشجار الكريسماس واعياد الميلاد هتستقبلك في مدخل الميدان الرئيسي المؤدي لقصر المنتزه. اتزينت المنتزه باشجار عيد الميلاد، وهي فكره مستخدمه في اكبر حدائق وميادين العالم لنشر الفرحه والبهجه والسعاده في استقبال العام الجديد. ومن اخبارنا الرياضيه، قطاران بتذاكر مخفضة من القاهرة للإسكندرية لنقل مشجع الأهلي وأتلتيكو مدريد. المباراة هتقام غدا على ملعب استاد مدينة برج العرب. المباراة هتقام تحت شعار السلام ضد الإرهاب. سعر التذكرة موحد 25 جنيه شاملة ذهاب وعودة. أتلتيكو مدريد بكامل نجومه في مواجهة الأهلي دعما لأسر الشهداء، والدخل كله هيكون لهذه الأسر، أسر الشهداء. ساعد في المباراة نقل صورة حقيقية لسمعة مصر الطيبة ورسالة سلام سامية أمام العالم. كوبر بيطمن حضراتكم وبيقول لكم انتظرونا في المونديال ولا داعي للقلق، مطلوب الثقة في اللاعبين والجهاز الفني ولا نخشى أيا من المنافسين. زمالك في مواجهة الأسيوطي غدا، والأهلي يستضيف بتروجيت في لقاء الجريحين ببرج العرب اليوم. ماراثون ضد الإرهاب بالعاصمة الإدارية اليوم. وعلى موجة البرنامج العام النهاردة والساعة 10:05 حلقة خاصة جدا إحياء لذكرى ملك العود فريد الأطرش، حيكون فيها أغنيات لي كتيرة، وكمان حيكون فيها أغنيات عن أم كلثوم. عشرة وخمسة مع منى بطاح. 9:15 انتظرونا مع أمل مصطفى ونهاية الأسبوع بانوراما عن أهم الأخبار التي حدثت. أتوقع أنها حتكون حصاد للعام. اتناشر إلا ربع مقتطفات من أهم حلقات الأوتار الموسيقية اللي قدمتها نازل الدسوقي ودكتور زين نصار في عام 2017، أهم الضيوف وأهم الفقرات. اتناشر وربع انتظرونا وحوارات التقات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، ومع الضيفة دكتورة عبير مغاوري مساعد وزير الصحة لصحة المرأة. ساعة 2:05 المنوعات الدرامية فيها مش معقول والصورة الغنائية في موكب الشمس وتمثيلية نادرة بعنوان عدو الجمال أذيعت لأول مرة عام 56. انتظرونا مع أستاذنا عمر بطيشة ومنوعات درامية. عاوز تعرف اللي قدامك بيكذب ولا لا؟ اسمعنا. وانت بتتكلم معاه انظر جيدا الى عينيه، الى حركات يديه والى اصابعه، ان رايت نظراته زائغه وحركات يديه متوتره غير متزنه وبيحاول دايما يغير نمط الحوار، اعرف انه غير صادق. يلا نشوف العالم كله بيحتفل ازاي بأعياد راس السنة. كل سنة وكل اللي معانا بخير يا رب. في إيطاليا المواطن هناك لازم يتناول طبق عدس أصفر لأنه هيجلب الرزق، أما قديما فكان البعض بيقوم بإلقاء الأساس القديم من النوافذ في آخر يوم من عام يعني من العام الساعة 12. البرازيلي لازم يرتدي ملابس بيضاء بيعتقد انها جالبة للحظ خلال ال 12 شهر القادمة، كما ان المواطن بيقوم بالرقص اعتقادا انه رقصات تطرد الارواح الشريرة. في روسيا المواطن بيكتب امنية على ورقة ويقوم بحرقها وتوضع في سائل ويتناوله قبل اعلان قدوم العام الجديد. في الدنمارك المواطن بيقوم بتحطيم أكبر عدد ممكن من الأطباق والأواني الصينية ويضعها أمام من يحب، كلما زاد كومة الحطام كلما كان هذا الشخص محب من الآخرين. الأسباني عليه أنه يتناول 12 حبة عنب اعتقادا أنها حتجلب له الحظ في العام الجديد. التايلاندي بيحمل ماء ويلقيها على من أمامه في تقليد بيشع بهجة ومرح لاستقبال الحظ السعيد. واللي ما يقدرش على أي حاجة من الحاجات دي ممكن يسمعنا. ممكن تحتفل بنحتفل بالعام الجديد من خلال إقامة حفل بسيط بتجمع فيه الأصدقاء والأهل على ما لديك من أطعمة ومشروبات وتجهز المكان بأجواء البهجة والمرح. ممكن كمان يكون الحفل ده فيه اكتشاف مواهب، يعني تطلب من الحضور كل واحد يقدم موهبة، بالتأكيد هتختلف عن شخص من شخص لشخص. الجو ده هيكون أكيد فيه جو مرح وسعادة وتفاؤل، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. متجمعين دايما على موجة البرنامج العام فريق عمل الجمعة بيقول لكم سنة سعيدة. الحاجة دي جديدة العاطي. ربنا يرحم شهدائنا ويشفي مرضانا ويجعلنا دايما متراحمين متحبين، واحد صفنا واحد كلمتنا واحد رايتنا وارفع شأننا يا رب العالمين. علاء عبد الرازق كل سنة وانتم طيبين، شكرا ليك. ربنا يجعل عام الجديد عام أمن وأمان وفرحة وتقدم واستقرار. محاسن عبد الهادي الحمد لله سنة هتنتهي مع السلامة، كان فيها حاجات حلوة ربنا نجانا من حاجات سيئة ورزقنا بحاجات جميلة، إن شاء الله 2018 تهل علينا بكل خير. أبو فتحي ربنا يجعل هذا العام عام خير وسلامة ورخاء على مصرنا الحبيبة، وتحياتنا لأهل سهال إبراهيم شوقي حجر كل سنة وانتم طيبين. عشنا 2017 بالأحزان والأفراح والنجاحات والإخفاقات والحلو والمر، إن شاء الله السنة اللي جاية تكون أحلى يا أستاذ إبراهيم. رحمة الرحمن بتمنى في 2018 البوست ينزل في مواعيده، أصدقى بوست البرنامج العام والله بينزل قبل ميعاده كمان يا رحمة، ومش بعد ما يخلص البرنامج العام، لا والله أبدا، إن شاء الله دايما اسمعينا وحتلاقي البوست نازل في مواعيده تمام، وإحنا سعداء إن أنت دايما معانا. نهاركم سعيد وسنة سعيدة وفريق العمل بأشكرك علاء هاشم رمضان أحمد صقر من بني سويف، بصبح عليك وبتمنى 2018 نقضي على الإرهاب وتكون سنة سعيدة إن شاء الله بنتائج أفضل بكأس العالم ويكون مستوى التعليم أفضل. محمد سامي محمد الحمد لله اتعرفت على ناس بيساعدوا الغير بقلبهم قبل أيديهم، ورغم اللي حصل في 2017 قابلت ناس كان نفسي أقابلهم. إنجي عنبر كل سنة وانتم طيبين، الحمد لله الحمد لله مكررها، ربنا يزيدك حمد. وأم أميرة بتمنى من الله يحقق أمنية خاصة ويحقق كل الأماني للجميع، بحبكم. هي سمية من دمياط، تحياتنا الأهالي دمياط. وحسام معالي صباح الخير، بتمنى 2018 السعادة، أما بالنسبة لبلدنا نتمنى يزول كابوس الإرهاب والخير لرئيسنا إن شاء الله. وأخيرا وليس آخر، ربنا يطول في عمركم وعمرك إن شاء الله وعمرك أستاذ حسام. سمراء الوادي أجمل حاجة حصلت لي زواج ابنتي التغريد، أما ما أحزني خروج زوجي على المعاش، حياة جديدة هو داخل عليها إن شاء الله ربنا يخليهولك وتتمتعوا بحياة تانية. شكرا ليكي يا سميرة محمد محمود. وأسيل الأسيوتي صباحكم خير، ربنا يجعله عام خير وسعادة. وماما جودة. صباح الخير عليكم وعلى الإذاعة المصرية أجمل ما في 2017، بحتفظ به ل 2018. دوام التواصل معكم. سنة سعيدة على أم الدنيا، أغلى ما في الوجود مصر، بتمنى لبلادي التقدم والازدهار. حنة جرجس، كل سنة وانتم طيبين، عام مضى بالخير وعام قادم بالخير لبلادنا الجميلة وشعبها الطيب. رسائلكم هي أجمل، بس للأسف الوقت انتهى. سنة وانت طيب حبيبي، وانت دايما معايا، وانت دايما نصيبي، وانت دايما حبيبني وحاسسني ودريبي، وانت ايه. سنة وانت طيب يا غالي، اللي جنبك انا عشت احلى الليالي، يا اللي دايما في عقلي ودايما في بالي، يا اللي ايه. كل سنة وانت طيب يا عماد. معلش انت رسالتك من 4 ساعات فعلا مع بداية فترتنا، بس معلش والله ترتيب الصفحة هو اللي مختلف. بشكرك على مساهمتك. وملاك ميمي، كل سنة وانت طيب، بشكرك. محمود المرغني، صالح الفاضل، رضا رزق، وخير الله حميدة، ورجب سلطان، وحمدان العربي، وجبريل ابو ريان، محمد سامي، سارة محمد. كمان هحتفل على طريقتي الخاصة مع الكتب والمذاكرة، عندي امتحان واحد واحد، ربنا ينجحك يا سارة. شكرا حسن قمر الدولة، وشكرا شكرا شكرا لكل من كان معنا وما قدرتش اقول اسمه، اعذرونا. مسامح كريم، يلا نبتدي سنه سعيده 2018 تكون احلى ان شاء الله. الفعين واحنا بين كل دول، ابوس الايدين ولا ابوس العينين، ولا اقصر واخلص واقول. داليا رشدي مخرجة اللقاء، بشكرك، كل سنه وانت طيبه. صديقة ورفيقة عمل الجمعة دايما معايا أماني هلال، مهندسة الصوت، كل سنة وانت طيبة. سنة وانت طيب يا سيدي. برضو بنهني رفيقتنا في كل يوم جمعة مهندسة الصوت، ولو إنها في أجازة، داليا محمود. مخرجة اللقاء اللي هو دايما كل يوم جمعة، داليا محمود. وميادة الفيشاوي اللي في الفترة القادمة، بقول لك كل سنة وانت طيبة ميادة. صحة وسلامة يا ميادة. وألتقي بكم العام القادم، أقصد الجمعة القادمة إن شاء الله، أولى الجمعة في سنة 2018. إيمان عبد الحليم، كل سنة وانتم طيبين.